واخر يقول لاخ في الله اصابه مرض شديد، فقلت له اذهب الى الطبيب لتاخذ العلاج وتشفى باذن الله، فقال الحمد لله الذي اغناني عنه، ان الله رتب علي هذا المرض، رتب على هذا المرض اجرا عظيما وسيكفيني هذا الامر، فهل هو مصيب او مخطئ؟ لا حرج عليه اذا ترك الدواء لا باس، لكن الافضل له اذا اجتهد هداه ولو صبر على المرض الذي طلب الاجر فلا باس، لكن الافضل له والاولى به انه ياخذ الدواء العالي، لان تعاطي الاسباب امر مشروع، والنبي صلى الله عليه وسلم تداوى، تداوى الصحابه هو افضل الناس، فالتداوي افضل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لكل داء دواء، فاذا اصيب دواء الداء بدا باذن الله، ما انزل الله داء الا انزله شفاء، هذه اسباب، فقد يعافى المريض وينفع السلام وقد يموت لان تم امره تمت حسبته، لكن اذا الله راد جل وعلا انه يشفى جعل له سببا، واذا كانت النبي قد حضرت والاجل قد انتهى ما نفعت الاسباب انتهى منه.